بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج أربعة: الأول الإحرام، وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه. الثاني الوقوف بعرفة، ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم. الثالث طواف الإفاضة، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. الرابع السعي بين الصفا والمروة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما زال الحديث على الركن الثاني، وهو أهم وآكد أركان الحج، والوقوف بعرفة. من المسائل المتعلقة بالوقوف بعرفة أن إتمام الوقوف إلى غروب الشمس هذا واجب، بمعنى أنه لو وقف بعرفة في النهار ثم دفع قبل غروب الشمس أتى الركن ولم يأتي الواجب، ويجبره بدم إن لم يعد إلى عرفة ويصل معه الليل. إذا عرفنا أن الواجب إلى غروب الشمس، طيب كم مقدار الوقوف بعرفة ليلا؟ يتم الوقوف بعرفة ليلا ولو لحظة واحدة، لو دقيقة، لو أقل من دقيقة، وهو أهل، يعني هو أهل يعني محرم بالحج، أهل أي مهل بالحج، ولو مارا مر من أثناء عرفة، أو كان نائما، أو المرأة حائضة، لأن عائشة رضي الله عنها حاضت وطهرت إما في يوم عرفة أو قبل عرفة بيوم، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر واستمر نفاسها. إذ لا يشترط للوقوف بعرفة أن يكون الإنسان ليس على جنابة، بل يصح وقوف من ليس طاهرا أو كان محدثا، أو وقف بعرفة جاهلا أنها عرفة، وناوي الحج لكن ما يدري أن المكان هذا هو عرفة، فوقوفه صحيح لأنه صدق عليه أنه وقف بعرفة ولو جهل المكان، صح حجه. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مجنونا أو مغمى عليه، لأن السكران لا نية له، وكذا المجنون وكذا المغمى عليه، لم ينوي الوقوف بعرفة. أما النائم فإنه يصح وقوفه لأنه نوى قبل نومه الوقوف بعرفة، وهذا خلاف ما بين النائم والمغمى عليه، إلا من أغمي عليه في عرفة. أغمي عليه في عرفة فالعبرة بما كان قبل إغمائه عليه، فإن هذا إذا كان مغمى عليه قبل الوقوف بعرفة أو مجنونا أو سكرانا فإنه لا يعتبر وقوفه. قال: ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ، أخطأوا في حسابهم، أخطأوا في عدم الرؤية، فإذا وقف الناس كلهم أو أكثرهم مخطئون يظنون أنه يوم عرفة فبان أنه ليس كذلك، أجزأهم الوقوف بعرفة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس. فأناط الحكم بالمجموع وهو الكل أو الأغلب، أجزأهم ذلك لأنهم ظنوا أن هذا هو وقت الوقوف ولم يتبين لهم خلافه، فهذا يصح وقوفهم، كما لو أنهم ظنوا أنه دخل الهلال ولم يدخل، فيكون وقوفهم متى؟ قبل عرفة بيوم. فما دام أنهم كلهم أو جلهم على ذلك يجزئهم ذلك ولا حرج عليهم وحجهم صحيح. الركن الثالث من أركان الحج الطواف، وهو طواف الإفاضة، ويسمى بطواف الحج ويسمى بطواف الزيارة. سمي بطواف الحج لأنه ركنه الذي لا يصح الحج إلا به، ويسمى بطواف الإفاضة لأنه أفاض من عرفة إلى مزدلفة إلى منى ثم أفاض إلى البيت، في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما رمى ثم نحر ثم حلق واغتسل ركب فأفاض إلى البيت. ويسمى بطواف الزيارة لأن عهده عن الحرم قد طال، ذهب إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجع منها إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم زار البيت، وهو ركن من أركان الحج. ومرنا أن الأطوفة أنواع، طواف ركن وهو طواف الإفاضة ركن الحج، كما أن طواف العمرة ركن العمرة، وثمة طواف واجب وهو النذر، وطواف واجب في النسك وهو طواف الوداع، وطواف مستحب في النسك وهو طواف القدوم للقارن والمفرد، وطواف مستحب لغير المحرم وهو مطلق الطواف بالبيت نافلة. متى أول وقت طواف الإفاضة؟ أول وقتها منتصف ليلة المزدلفة، لأن المبيت بالمزدلفة واجب إلا على من رخص لهم النبي بالدفع. من الذي رخص لهم؟ رخص للنساء كلهن القويات والضعيفات. من الضعيفات سودة بنت زمعة، وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة، ومن القويات أم سلمة رخص لهن، ومن معهم من الرفقة، فإنه دفع ابن عباس مع ضعفة أهله، وكذلك المرضى، وكذلك الصبيان، وكذلك من يقوم عليهم من الكبار والعجزة، ومن يقوم عليهم من الأشدة والأقوياء، فهؤلاء مرخص لهم لعموم المشقة. لو أن هؤلاء اتجهوا مباشرة من المزدلفة إلى الكعبة فطافوا طواف الإفاضة صح ذلك، أما عامة الحجاج من غير المعذورين غير المرخص لهم فيبدأ الطواف من طلوع الفجر يوم العيد. متى ينتهي؟ ذهب الجمهور إلى أنه ينتهي وقت الطواف انتهاء ذي الحجة، والصحيح كما مضى عليه صاحب المتن أنه لا حد لآخره، يبقى طواف الإفاضة في ذمته لا حد لآخره، يطوفه ولو بعد سنة، لكن لا يكون المتحلل التحلل الكامل. الركن الرابع من أركان الحج كما عليه الجمهور السعي بين الصفا والمروة، والله جل وعلا جعل السعي مع الطواف، وسيأتينا ما ذكره الفقهاء من اشتراطهم أن يكون السعي بعد طواف نسك ولو كان مسنونا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذا قول عامة أهل العلم أن السعي ركن في الحج وركن في العمرة، وهذا هو حج النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه قال بعدما سعى خذوا عني مناسككم. نعم. وواجباته سبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، ورمي الجمار مرتبا، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. وواجباتها شيئان: الإحرام بها من الحل، والحلق أو التقصير. إذن أركان الحج أربعة: إحرام وهو نية الدخول في النسك، ووقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والسعي. واجبات الحج واجباته ثمان سبعة: الإحرام من الميقات، ومرنا أن الميقات إيش؟ زماني ومكاني، فمن أحرم في غير الميقات الزماني لم ينعقد حجه وانعقد إحراما، والميقات المكاني وهو المواقيت الخمسة لمن كان وراءها أو من حيث أنشأ لمن كان دونها. إحرامه من الميقات هذا واجب، نية دخول النسك هذا ركن. الواجب الثاني أن يديم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، فمن جاء عرفة الصباح لا بد أن يدوم وقوفه إلى غروب الشمس. من أين أخذنا الدليل على ذلك؟ بأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا. وأيهم أيسر على الناس في ذلك الزمان، أن يدفع من عرفة قبل الغروب ولا بعد الغروب؟ ترى ما عندهم كهرباء ولا لمبات ولا أرصفة ولا طرق إيش مزفلتة، لا شك أن الأيسر لهم قبل الغروب في النهار، ومع ذلك راعى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يدفع من عرفة حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وذهبت الحمرة قليلا. وهذا موضع من المواضع العشرة التي خالف فيها حجه صلى الله عليه وسلم حج المشركين، فلما وصل الليل بالنهار دل على أن ذلك من واجبات الحج. طيب، من أتاها ليلا كفى فيها أن يقف ولو قليلا، ولهذا قالوا لمن وقف نهارا. الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بالمزدلفة، والمراد بالمبيت البقاء، بات أو لم يبت، نام أو لم ينم، فالبقاء بالمزدلفة إلى نصف الليل، ليلة المزدلفة في المبيت ليلة النحر، ليلة النحر لأنها ليلة العيد، بالمزدلفة إلى بعد نصف الليل. وذكروا أن النهاية إلى بعد نصف الليل لأنه رخص عليه الصلاة والسلام للضعفة وللنساء وللصبيان أن يدفعوا بعد هزيع من الليل، وقدره الفقهاء بنصف الليل. فيكون على هذا بناء على ذلك أن بقاء الحاج بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر مستحب، والظاهر أن المبيت إلى طلوع الفجر، لحديث عروة بن المبرس رضي الله عنه: من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي صلاة صلاة الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا هو الواجب، الواجب أنه تحضره صلاة الفجر في المزدلفة. الواجب الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق، وأقل المبيت ليلتان، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، لأنه جاز للمتعجل أن ينفر. وأكثر المبيت كم ليلة؟ ثلاث ليالي، ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13. الواجب الخامس ورمي الجمار مرتبا، أول الجمار المرمية جمرة العقبة، ووقتها أوسع الأوقات، يبدأ من نصف الليل لأهل الأعذار الذين أذن لهم بالدفع من المزدلفة إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر، ثم الجمار الثلاثة ترمى من بعد الزوال إلى طلوع الفجر لليوم الثاني، إلا لمن نفر في اليوم الثاني عشر إلى غروب الشمس، ومن لم ينفر إلى طلوع الفجر إلا اللي في اليوم الثالث عشر يرميها إلى غروب الشمس. الواجب السادس الحلق أو التقصير، والحلق في حق الرجال أفضل، وهو أن يجز شعره كله بالموس أو بالمكين على درجة صفر، فإن هذا يسمى جز، وأن يعم الرأس كله، وقد دعا صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، رسول قال اللهم اغفر للمحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، ثم في الرابع قال والمقصرين. ولا يجوز للنساء الحلق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن الحلق، وإنما واجبها إيش؟ أن تقصر. والرجل يجوز له التقصير بشرط أن يعم رأسه كله بالتقصير. الواجب السابع طواف الوداع، وهذا واجب على الحجاج من غير أهل مكة أو كان من بينه وبين مكة أقل مسافة قصر، فهؤلاء لا وداع عليهم لأنهم لم ينفروا، والنفر هو السفر. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف، طواف الوداع خفف عن المرأة الحائض ومثلها النفساء. طيب المرأة المريضة تطوف بنفسها أو محمولة، فإن أم سلمة رضي الله عنها اشتكت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف الوداع من وراء الناس وهي راكبة على بعيرها. العمرة أركانها ثلاثة: إحرام، أي نية الدخول في النسك، وطواف، وسعي. واجباتها اثنان: إحرام من الميقات، والميقات ما وقتها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المكي منين يحرم؟ من الحل، لأنه أمر عليه الصلاة والسلام عائشة أن تحرم من التنعيم، من الحل، وهو أحرم لما كان في مكة من أين؟ من الجعرانة. والواجب الثاني الحلق أو التقصير، والكلام فيه كالكلام في الحلق والتقصير في الحج. نعم. والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل الثلاثة الأشواط، في الثلاثة الأشواط الأول منه، والاضطباع فيه وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام، ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي. فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. الحج فيه محظورات متعلقة بالإحرام ومتعلقة بالمكان وهو الحرم، وفيه أركان أربعة سبقت، وفيه واجبات سبعة، وفيه سنن وهي كثيرة، ولم يستوعب ها هنا الفقهاء جميع السنن، وإنما ذكروا أشهرها. من السنن المبيت بمنى ليلة عرفة، ذهاب الحاج إلى منى يوم التروية ومبيته بها ليلة عرفة يوم الثامن ليلة التاسع، هذه من سنن الحج وليس من الواجبات. ولهذا لو ذهب الحجاج مباشرة من مكة إلى عرفة صح ذلك، لا سيما مع ترتيب التفويج وترتيب الحملات والقوافل، فلا يصلح أن يفارقهم. طواف القدوم للقارن والمفرد هما سنة في حقهما وليس بواجبين، ولهذا لو ذهب المفرد والقارن مباشرة إلى منى أو إلى عرفة صح ذهابه، وطواف القدوم سنة في حقهما، إلا في حق المتمتع فإنه طواف العمرة. من السنن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول منه، أي من طواف القدوم. الرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، هذا الرمل في الأشواط الثلاثة. هل يرمل في جميع الأشواط؟ الجواب لا، يرمل في الشوط من الحجر إلى الركن ويمشي بين الركن والحجر. والرمل الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، ليس الرمل كما نراه من بعض الناس أنه يهز كتوفه، هذا رقص ما هو رمل، هذا رقص وليس من السنة. إنما الرمل إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وليس الرمل بالهرولة، الهرولة سعي، وليس هذا المقام مقام سعي. والرمل شرعه النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية وعمرة القضاء وعمرة المقاضاة، ثلاثة أسماء لمسمى واحد. لما أشاع أهل مكة دعاية مغرضة قال: يأتيكم محمد وأصحابه وقد أنهكتهم حمى يثرب، فحث أصحابه على الرمل ليريهم ماذا؟ القوة ويفت فيهم ويكيد لهم. فلما رأوهم رآهم المشركون وهم يرملون قال هؤلاء أنشط من الظبا، كيف تقول أهلاتهم حمى يثرب؟ وهذا فيه أن من المقاصد الشرعية إغاظة وإكادة العدو الكافر المشرك. من السنن الاضطباع فيه في كل طواف قدوم، وطواف فيه الإنسان محرم كطواف العمرة لا طواف الحج، والاضطباع أن يخرج كتفه وعضده الأيمن ويستر بطرف ردائيه كتفه وعضده الأيسر، هذا يسمى بالاضطباع. ونرى من المخالفات أن عوام المحرمين يضطبع من حين ما يحرم، وهذا خلاف السنة، بل صلاته فيها نقص إذا صلى مضطبعا، لأنه إذا صلى يجعل رداءه على عاتقيه، لا يصلي أن أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. من السنن تجرد الرجل من المخيط، أي من المفصل على البدن، وليس المخيط ما فيه خيوط، وإنما المخيط المفصل على البدن. أول من عبر بهذا التعبير إبراهيم التيمي التابع المشهور. ظن بعض الناس، وهذا مشهور عند العوام قليل العلم، أن المخيط ما فيه خيوط، فأشغل العلماء بالسؤال عن الساعة التي فيها خيوط، وعن الكمر والمحزم الذي فيه خيط، والنعال التي فيها خيوط. المراد بالمخيط المفصل على البدن، ثوبا أو قميصا أو سروالا أو فنيلة أو شرابا، هذا المراد بالمخيط. الإحرامات اللي يلبسها الناس الآن، الرداء والإزار، من أين منسوجة؟ من خيوط. هل نقول لا يجوز لكم لبسها لأنها مخيط؟ إذن إيش يلبسون؟ بلاستيك ولا قزاز؟ المراد بالمخيط المفصل على البدن، فينتبه لهذا وينبه على الغلط الوارد في فهمه. من التجرد الرجل من المخيط، الرجل غير المرأة، المرأة لا تتجرد، تلبس بثيابها كلها الداخلية والخارجية، ممنوعة فقط من ثلاثة: من النقاب وهو ما يستر وجهها سوى عينيها، أو عينيها وأنفها، أو عينيها وأنفها وفمها، يسمى لثام، أو يسمى عند بعض الناس حجاب، وهو ما هو بحجاب، يسمى برقع. وكذلك ممنوعة من لبس القفازين في يديها لا في رجليها، وممنوعة من لبس الزينة أو مسه ورس أو زعفران وهو الطيب. فتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام سنة، وكذا اغتساله، وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين كما في شأن الميت، ولهذا المحرم يشبه الميت، وذهابه إلى الحرم ثم إلى عرفة يشبه خروجه من قبره إلى عرصات القيامة. من السنن التلبية من حين الإحرام إلى البدء بالطواف، ولا سيما إذا علا مرتفعا أو نزل واديا. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يلبي إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، من مشعر الميقات إلى البدء بالطواف، من انتقاله من مكة إلى منى، من انتقاله من منى إلى مزدلفة. في بقائه في منى لم يكن يلبي، وبقائه في مكة الأيام الأربعة والخمسة لم يكن يلبي، في عرفة لم يكن يلبي وإنما كان يدعو، لما انتقل من عرفة إلى مزدلفة لبى، لما لبث في المزدلفة لم يلبي، حتى لما وقف عند المشعر الحرام رفع يديه فحمد الله وهلله ودعاه، يلبي لما انتقل من المزدلفة إلى رمي الجمرة، فبدأ بالرمي فانتقل من التلبية إلى التكبير. هذا هو السنة في التلبية، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره المحققون من العلماء. سنن الحج كثيرة، جامعها ماذا؟ أن يتعلم ويتعرف المسلم كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جامع هذه السنن. وأجمع ما فيها فيما رويت حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، على أنه في الأحاديث الأخرى عن جابر وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم تكميلات لهذه الصفة في حجته. رجع مرة أخرى في تلخيص ما سبق، من ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، رجع ولم يطف طواف الإفاضة ما تم حجه، يرجع يطف طواف الإفاضة، فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لم يسعى يرجع ويسعى، فإذا أتى محظورات بعدها أو قبلها نظر في المحظور الذي أتاه وحكم له به بحسبه. من ترك واجبا فإن كان يستطيع أن يرجع فيأتي به فنعم، مثاله دفع من عرفة بعد العصر، جاء المزدلفة ما فيها أحد وسأل قيل له ارجع إلى عرفة، فيرجع إلى عرفة ويتم باقي الوقت الوقوف بها إلى غروب الشمس، أو يقف بها إلى متى؟ إن غربت عليه الشمس يرجع يقف عليها، إن خرج من عرفة قبل غروب الشمس وهو كان فيها فرجع قبل أن تغرب الشمس وأتم الوقوف لا شيء عليه، فإن غربت الشمس فإن عليه دما لترك هذا الواجب. إذن الواجب إذا ترك أمكن أن يرجع يأتي به في وقته المأذون به فالحمد لله، فإن فات وقته إيش؟ جبره بدم وحجه صحيح. من ترك مسنونا فلا شيء عليه لأنه فاته المستحب ولم يفته الواجب. ما يتعلق بشروط الطواف وشروط السعي نرجئها إن شاء الله في الدرس القادم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. نعم، دخل مكة في رمضان أحرم بالعمرة، ها؟ نعم، إذا دخل مكة بإحرام وأنهى عمرته ثم بدله أن يأتي بعمرة فإن حكمه حكم أهل مكة، يحرم من الحل، يحرم من الحل، ها؟ من منى جاهلا، فهذا عليه فدية، عليه فدية وهي أن يذبح شاة، إن كان جاهلا نرجو أنه يعفى عنه لجهله، الله أعلم. نعم، أي من لم يكن له مكان يبيت فيه في منى فهذا يبحث، فإن لم يجد فحيثما بات صح عليه، ولا يلزمه أن يبيت في الطرقات الشوارع وعلى الأرصفة، الشريعة لم تأتي بمثل هذا، لكن يبحث فإن لم يجد فلا شيء عليه. وذهب بعض أهل العلم شيخنا الشيخ ابن باز إلى أنه يبقى بامتداد الناس، يبقى بامتداد الناس إذا فاض بهم المشعر. نعم، لا يجزئ طواف الإفاضة قبل الحج، لا يجزئ لأحد لا متمتع ولا قارئ ولا مفرد أن يكون قبل يوم عرفة. ها؟ نعم، قال بعض أهل العلم إن الطمأنينة ليست ركنا في الصلاة، وهذا القول مرجوح ولا قيل به، ليس محل إجماع. نعم، ها؟ ها؟ التسليم الثاني كذلك قيل إنها ليست ركنا، إنما ذكر الشيخ هنا ما هو الراجح من أقوال أهل العلم. إيش؟ إيه؟ صلاها سريعا، نعم، صلاها خفيفتين وليست سريعتين، لم ينقرهما عليه الصلاة والسلام، ركعتا الفجر القبلية لم يصلهما النبي سريعا بمعنى نقرهما، لا، إنما صلاهما خفيفتين. تقول عائشة ما أدري أأتم الفاتحة ولا ما أتمها، فالسنة أن تصلى هاتان الركعتان كما صلاهما نبي عليه الصلاة والسلام، خفيفتين لا سريعين. السؤال الأخير، أي التجرد عند الإحرام، تجرده واغتساله وتطيبه في بدنه كلها سنة. أي نعم. أما بقاء المخيط عليه هذا محظور بعد الإحرام. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.